وصلنا إلى صفحة 242. وقفنا على السند. حقيقة لو نبدأ بصفحة 244 عشان اختصار الإسناد. مالك بن أنس يقول: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وحدثنا أشهب بن عبد العزيز، سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. مثل هذا الكلام كثير عن السلف، وهو ذكر وصف أهل البدع ببعض أصولهم، وهذه راجعة إلى أن السلف أحيانا يفسرون الشيء بجزئه ولا يقصدون إخراج أنواع البدع الأخرى وأهلها، إنما يقصدون القاسم المشترك أو السمة العامة، وهذا كثير عند السلف، وقد يعني خلط في بسبب عدم فهمه كثير من الناس، خلطوا فيه وزعموا تحديد معاني معينة على قول معين. الكلام هنا يعني ذكر أهم سمات أهل البدع في نظر مالك بن أنس. السمة الأولى: الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته، وهذه سمة عامة في عموم أهل البدع، لا يخرج منها إلا النادر القليل، والنادر لا حكم له. من السمات العامة لأهل البدع والأوصاف العامة أنهم يتكلمون في أسماء الله وصفاته وأفعاله بما ليس له أصل في الشرع. والأمر الثاني أن هذا يندرج تحته ما دونه، ولذلك في الحقيقة هذا من فقه السلف، أنهم أحيانا يذكرون البدعة بأعلى معانيها أو بأعلى صورها، لأنه يدخل بالمفهوم الضروري أنه إذا كان من تكلم في ذات الله وأسمائه وصفاته يعتبر مبتدع، فكذلك من تكلم فيما دونها من أمور الدين، وأن هذا هو أعظم ما تكلموا فيه، وما تحته يندرج في مفهوم البدع. فعلى هذا كل من تكلم في الدين، سواء في الأسماء والصفات أو في القدر أو في الصحابة أو في سائر أصول الدين، من تكلم بغير أصل من الكتاب والسنة فهو مبتدع. إذن ذكر البدع بأهم سماتهم، كما أنه أيضا ذكر سمة أخرى: وهم لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا عام لجميع مقالات أهل البدع، جميع مقالات أهل البدع تحكمها هذه القاعدة: وهم أي أن أهل البدع ما سكتوا عما سكت عنه الصحابة، ولو سكتوا عما سكت عنه الصحابة ما وقعوا في البدعة، سواء كانت بدعة اعتقادية أو علمية أو عملية. والسكوت يعني الترك، سواء ترك بالقول أو ترك بالاعتقاد أو ترك بالفعل، فلو تركوا ما لا يعنيهم وتركوا ما لم يتقرر في الشرع ما وقعوا في البدعة. إذن فهذا يعني وصف عام يحكم جميع البدع قديما وحديثا. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وأيضا هذا قاسم أو مفهوم عام عند السلف، يعتقدون أن الذنوب اللي هي بمعنى المعاصي أسهل من البدع، وذلك لأمور: أولا، لأن البدع غالبا تكون من مرض القلوب، المرض المزمن، لأن الشهوات مرض عارض، أما الشبهات والأهواء فهي مرض متأصل، لأن الشهوة يندفع إليه الإنسان لرغبة عارية، أما الشبهة فهي مرض، والبدعة مرض القلوب. ولأنها أي البدعة انحراف على الحق بالعمد، ولذلك السلف لا يسمون العالم المجتهد إذا وقع في بدعة، لا يسمونه مبتدع، يسمون فعله زلة عالم، نظرا لأنه لا يتعمد، العالم الذي له من الدين له قدر في الدين وجلالة في العلم ورسوخ، مثل الإمام أبي حنيفة ومثل قتادة بن دعامة السدوسي ومثل حاكم النيسابوري ومثل عبد الرزاق ومثل ابن أبي رواد ومثل هؤلاء الذين نسب عنهم بدع وقالوا ببدع فعلا. العلماء سموها زلات وقالوا رمي أحيانا ببدعة أو رمي بالقدر أو نحو ذلك، لأنهم يعرفون أن هؤلاء الأئمة ما كان قصدهم الهوى. إذن فالأهواء سبب القول بأنها من أعظم من الذنوب، لأن صاحبها في الغالب لا يقع فيها إلا عن عمد أو تقدير أو تقليد بتقصير، لأن قد يكون صاحب البدعة عامي لكنه قصر وقع بسبب جهله وتعراضه عن دين الله عز وجل وتعراضه عن منهج السلف فقلد غيره، والتقليد مذموم بحد ذاته حتى في الأحكام، تقليد مذموم، إنما الممدوح الاتباع. الأمر الآخر أن صاحب الهوى في الغالب أنه يظن أنه على حق، فمن هنا يقل أن يتوب. صاحب الشهوة نعرف أنه يدري في الغالب، صاحب أصحاب الشهوات والفجور والمعاصي يعرفون أنهم مخالف، ولذلك تؤنبهم ضمائرهم أو لهم أمل في أي عارض يعرض لهم أن يتوبوا. لكن صاحب البدعة حتى لو حدثت عليه الكوارث أصر على بدعته، ولذلك نسأل الله العافية. نجد أن الكوارث والمصائب تتسبب بإذن الله في توبة العصاة، بينما الكوارث والمصائب تتسبب في تمادي أهل البدع في بدعه، فإذا أصابتهم الكارثة دعوا غير الله، نسأل الله العافية أهل البدع. ولذلك قال أهل السلف قل أن يتوب صاحب البدع من بدعته، لا يقصدون أن الله لا يتوب عليه، يقصدون أنه قل أن يوفق للتوبة، لأنه مصر على الهوى مصر على البدعة، فيبتليه الله عز وجل ويحجب عنه الحق، فتكون من باب العقوبة العاجلة على الهوى. نعم. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. طبعا هذا يقصد فيه أيضا هذه قاعدة حقيقة عظيمة يجب أن نستفيد منها وأن نجعلها منهج في تعليمنا للدين وفي تقويمنا للناس وفي رعايتنا لمن حولنا من الأطفال والكبار والصغار والعوام، وهي أن الفطرة التي عليها الأطفال والعوام خير للناس ولأصحابها بكثير من الأهواء مهما كانت مبررة ومقننة وما كانت تحمل شعار العلم، وذلك لأن دين الصبي في الكتاب والأعرابي يتميز أولا بأنه على الفطرة والبراءة الأصلية، ومن كان على الفطرة والبراءة الأصلية الله عز وجل تولاه ويعذره بجهله ولا يقع في أمور الكبار في الغالب لأنه على الفطرة والبراءة الأصلية، فهذا أقرب وأحرى بأن يوفق ويسدد ويعان ويعصمه الله عز وجل باعتصامه بالفطرة والبراءة الأصلية. والأمر الثاني أن دين الصبي ودين الأعرابي بعيد عن التكلف وعن الخوض فيما لا يعنيه، ويقصد بذلك أعم من ذلك، يقصد العوام أيضا. دين الصبي والعرابي هو ما عليه عموم المسلمين، عموم العوام سواء كانوا عامة أو كانوا صبيان أو كانوا أعراب أو نحو ذلك، فهؤلاء هذه الفئات من الناس على السلامة الأصلية، لأنهم يبعدون عن يعني الجدال في الدين وعن التكلف وعن الخوض فيما لا علم لهم به، بل يتورعون عن ذلك. ولذلك نجد في الحقيقة، وهذا تأملته كثيرا وأرجو أن تتأملوه معي، أن أكثر العوام الآن أكثر تورع من بعض طلاب العلم في الوقوع في المشتبهات الفكرية والعقدية وغيرها، عندهم تورع وحساسية فطرية جيدة نتمنى لو يبقون عليها، وإن كانت كثرة المؤثرات والمفسدات الآن حتى للفطرة، لكن مع ذلك لا يزال عموم عوامنا وعموم البراءاء الذين لم يخالطوا أهل الجرب نجد عندهم هذا الحس الصافي النفور من البدع كالنفور من المعاصي عندهم، ولذلك يستنكرون بعض المصطلحات الحديثة وبعض الشعارات والانتماءات والمفاهيم التي سادت بين بعض الشباب، ينكرها العوام ويستنكرونها ولا يستوعبونها، وتجد عندهم شيء من الحساسية منها. ليس ذلك فقط لجهلهم، لا، لبقائهم على الفطرة. وهذا معنى قوله يلزم دين الصبي. كذلك يتميز دين الصبي والعربي والعامي بالتسليم في الغالب. تجد رغم أنه قد يرتكب بعض الأشياء، قد يتكلم بكلام أحيانا فيه مجازفة، لكن ليس هذا عن تأصيل، بل غالب الصبيان والأعراب والعوام على التسليم لله عز وجل والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، ويوقرون ويعظمون كل ما يصدر عن الله، ويوقرون ويعظمون كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يوقرون أهل العلم إذا وثقوا فيه. ومن هنا أيضا أحب أن ننبه على خطأ بعض المجتهدين هداهم الله، الذين يحاولون أن يظهروا نقد العلماء أمام العوام. الحقيقة من الأشياء التي يجب أن يعني نحافظ عليها ويجب أن نستمسك بها ولا نخرقها ولا ننقضها، أن عوامنا وشبابنا ونساءنا لا يزالون يحترمون مشايخنا. يجب ألا نهدم هذا الاحترام، إذا هدمناه فعلى المجتمع السلام. وهنا أنبه لأحداث مضت ليست بعيدة عنا، ركز بعض المجتهدين فيها عن خطأ وعن تأول، عفى الله عنا وعنهم، لكن ينبغي لا تكرر الخطأ، ركزوا فيها لتبرير أفعالهم وأقوالهم بمحاولة حجب الأمة عن علمائها، وبمحاولة إعطاء العلماء نوعا من الاضطراب في التقويم، يؤخذ من العالم شيء ولا يؤخذ منه شيء، والعالم قد يؤخذ فتاواه في كذا ولا يؤخذ رأيه في كذا، فوقع العوام في اضطراب. يا أخوان، اضطراب أدركناه، ربما من تأمل منكم أدرك هذا، كاد أن العام ينفلتوا ويتركوا اقتداء بمشايخ، كادوا، لكن الله سلم، حتى أن بعضهم تجرأ، لأن العامي ما يفهم الموازين اللي يفهمها بعض المنتسبين للعلم، بعض العوام تجرأ إلى سب العلماء، نعم، سب صريح. بعض الصغار من الشباب المتهورين أيضا تجرأ على سب المشايخ، حتى أنه ألقيت فيهم قصائد في سب كبار المشايخ، قصائد في المساجد. فالناس كانوا يعني الفتن أطغتهم أو جعلتهم ينسون الحق. فمن هنا أحب أن أؤكد على هذه المسألة، وهي بمناسبة الكلام الإمام مالك وغيره، أنه ينبغي أن نبقي الناس على القدر الضروري من التسليم، التسليم لله عز وجل جملة، والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم جملة، والتسليم للعلماء الكبار مهما حدث من خلاف وجهات نظر. ينبغي أن نبقي الناس على القدر الضروري الذي لا تسلم الأمة في دينها إلا به، وهو أن يبقى احترام العلماء، وليتق الله طالب العلم إذا حدثت من عالم زلة أن يشيعها وينشرها، أو أن يجعل هذه الزلة وسيلة للإقلال من قدر العلماء. بالعكس، ينبغي أن يعتذر للعلماء، لأنهم فعلا قد يزلون، وينبغي أن يبقي قدر أهل العلم في قلوب العوام على القدر الذي يعني تسلم به الأمة من غوائل الفرقة. والفرقة قد تخف إذا كانت في طائفة من المتعلمين، لأنها تزول بإذن الله بعد الحوار، لكن الفرقة يا أخوان إذا دخلت في العوام والشباب والنساء، فأخشى أن يعني يصل الأمر إلى حد أحيانا لا يعالج. تأملوا وتجدون هذا في واقع حياة المسلمين قديما وحديثا. فينبغي أن نكون عون على تثبيت الأصول، عون لمجتمعنا ومع مشايخنا وولاتنا وطلاب العلم فينا على تثبيت هذه الأصول بسلوكنا وبكلامنا وبمناصحتنا للآخرين. ولا يعني ذلك أن لا يتم ذلك إلا بتجريم الناس، أو لا، بالعكس، الناس يخطئون ويعودوا إلى الحق إذا كان قصدهم البحث عن الصواب، وهذا الأصل في كل مسلم. لكن مسألة تقرير الحق ينبغي لا نبالي فيها بأحد، وإذا نقد أو وجدنا أحد يخطئ في هذه الأمور لا نعالجها بطرق أهل الأهواء، نعالجها بقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام نؤصل. والتأصيل أنا أقول إن التأصيل خير ألف مرة من الاشتغال في الرد، وإن كان كل مطلوب فالاشتغال في الرد جهاد، لكن التأصيل يا أخوان هو الذي يعطي الحصانة. أصل في قلوب الشباب، أصل في قلوب الصغار والكبار، أصل في قلوب العامة، وتجد أنهم يحملون الميزان، هذا هو الغالب وهو الأصل. بعد ذلك إذا احتجنا إلى الدفاع ندافع ونرد، لكن بعد الاشتغال بالتأصيل وإعطائه يعني حقه من الأولوية. نعم. وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. يعني أيضا هذه قاعدة، يقصد تفسيره في تلاوته، بمعنى أن كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته فتفسيره تلاوته، معنى أنه حق، مو تلاوته على معنى أنها عبارات جوفاء، لا، تلاوته بمعنى أنه كلام الله فيتلى بأنه حق على حقيقته، ولا نبحث عن ما وراء الألفاظ إذا كان البحث عن ما وراء الألفاظ يشكل، أو لا نتعمق بقدر إلا بقدر ما تدركه مداركنا أو مدارك الناس. فبعض الناس لا يفهم من اللفظ إلا مجرد معناه، مجرد المعنى المباشر. بعض الناس قد يفهم المفهوم، يفهم المنطوق وما رأه من مفهوم، فإذا تفسيره تلاوته بمعنى لا تعدى نطقه، وهذا يعتبر قاعدة في منع التأويل، لأن إذا أول ما صارت تفسيره تلاوته، صارت تلاوة لها شكل ومعناه الآخر له شكل آخر. وكذلك السكوت عنه، لا معنى السكوت عن تحقيقه أو اعتقاده، لكن السكوت عن التنقير والبحث فيما لا علم للإنسان به. نعم. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري: إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. أيضا هذه من قواعد السلف العظيم. أما قوله فأمروها كما جاءت بلا كيف، فالمقصود أنها تمر كما جاءت على استصحاب الأصول، يعني النصوص التي جاءتنا في الكتاب والسنة. معنى كما جاءت أي أنها جاءت على أنها حق وصدق، وأنها تعني معاني الكمال لله عز وجل، هذا معنى كما جاءت، مو كما جاءت حروف فقط جوفاء. لذلك بعض المؤولة وبعض المفوضة فهموا من كما جاءت أن ليس لها معاني، وهذا غلط، غلط عظيم، لأن كيف جاءت؟ جاءت على أنها تعبر عن الكمال لله عز وجل، والكمال لله حقيقة، إذن هي ما الألفاظ تتضمن حقيقة. ومعنى تأويلها كما أمروها كما جاءت يعني لا تؤولوها، هم لا تعتقدوا حقيقتها، وهذا هو المعنى المباشر فعلا الذي يدركه الإنسان بفطرته وحسه، والمعنى اللغوي المباشر. فكما أمروها كما جاءت يعني أنها جاءت لإحقاق الحق، جاءت على أنها بلسان عربي مبين، جاءت على أنها كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جاءت على أنها تحكي العقيدة السليمة، هكذا جاءت. أمروها كما جاءت، جاءت على أنها لا تحتاج إلى تأويل متكلف، لا تحتاج إلى أن نصرفها عن معانيها إلى معاني متوهمة مظنونة. وكذا يفسرهما بعده بلا كيف، بلا كيف، لأن جاءت بلا تكييف، فلا داعي نكيفها، وهذا هو المعنى الصحيح. لذلك أجد أن بعض طلاب العلم يتحرز أحيانا من هذه العبارة، ويقول هذه العبارة تؤيد المفوضة، أقول لا، ما صحيح أبدا، هذه يعني نوع من تعبير السلف الصحيح السليم. كما نقول أنها حق على حقيقتها أي ألفاظ كلام الله عز وجل، نقول أيضا كما جاء لأنها جاءت لتحقيق الحق، فلا داعي لأن يعني يتردد طلاب العلم في هذه العبارة، لأنها أثرت عن كثير من السلف، وكونها اتخذت ذريعة للتفويض فهذا لا يعني أنها يعني لا تفسر تفسيرا صحيحا، أو أنها نتهرب من إثباتها واعتقاد حقيقتها، فهي كلمة جيدة وقاعدة عظيمة. وكذلك قوله على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، كذلك هذه تضمنت قواعد عظيمة جدا، وتعتبر من القواعد المثبتة للسنة في ذلك الوقت، في بداية نوازع الفرق والأهواء والبدع على وقت الزهري. في وقت الزهري ظهرت فرق حقيقة كثيرة، منها القدرية ومنها المرجئة ومنها أوائل الجهمية وأوائل المعتزلة، لأن الزهري توفي فيما أظن سنة 131، أليس كذلك؟ الزهري أو الأوزاعي 131، أي نعم. فالزهري توفي في بداية ظهور الفرق، فكان كلامه هذا عبارة عن تقعيد عظيم، قواعد ذهبية لو جمعت هذه القواعد مع بعض قواعد السلف في كتاب مستقل لكانت كافية، إذا نظمت ورتبت وبوبت كافية في تكلف في البحث عن أصول للرد عن أهل الأهواء من جديد. يقول على الله البيان، معناها أن الله عز وجل بيّن، هذا معناه بيّن، بمعنى أن كلامه بيّن في أسمائه وصفاته وأفعاله في جميع قواعد الشرع، بيّن لا يحتاج إلى تأويل، بيّن لا يحتاج إلى تفويض، بيّن لا يحتاج إلى توقف، بيّن لا يحتاج إلى تكييف. على الله البيّن وعلى الرسول البلاغ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمره ربه، فلذلك يجب للمسلم ألا يستشكل من ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما استشكل أهل البدع. الآن أهل البدع لا يطيقون أحاديث الصفات، وهذا قدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطيقونها فعلا، نراهم إلى اليوم بعضهم لا يطيق، بل كثير منهم لا يطيق ذكر أحاديث الصفات خاصة، لأنهم يرون أنها تعني التجسيم وتعني التشبيه، وأن سياقها وذكرها في حرج. وكما قال الرازي وقعد لهم، قال أن الرواة رووا بالمعنى فلذلك قالوا ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شبهات كبار، هوادم للدين، هذه معاول، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، الصحابة أمناء فيما نقلوه، قد الصحابة يتجوزون في نقل بعض أدلة الأحكام في حكايتها على أوجوه لأنها عملية، لكن نقل أحاديث الصفات أحاديث الغيب لا يتأتى فيها مثل هذه الشبهة أبدا. الصحابة قد يوجزون ويفصلون أيضا، لكن مع ذلك تبقى كلماتهم في حكايتهم للعقيدة لابد أن تكون هي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وعلى الرسول البلاغ، أي بلغ البلاغ المبين في جميع قضايا العقيدة والدين كله. ثم قال وعلينا التسليم، وهذه الخاتمة التي يطمئن بها القلب، من قامل بهذه القاعدة اطمأن قلبه وشعر بالأمن والثقة بدين الله عز وجل، والشعر بنور يعني ينور قلبه وأعماله، وعلينا التسليم، ما بعد ذلك شيء. إنسان إذا آمن بأن الله بين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ثم سلم بإذن الله سدد ويوفق، ولن يكون للشيطان وأعوان الشيطان وشبهات أهل الأهواء عليه السبيل. فهذه قواعد عظيمة يجب أن نترسمها ونفهمها على حقيقتها، لأنها ليست مجرد كلمات جاءت ردود فعل كما يقول آخرون، جاءت كلمات تقرر بها أصول الدين من فقه هؤلاء الأئمة الذين عرفوا السنة وعرفوا أعداء السنة، عرفوا مناهج السنة ومناهج المخالفة للسنة، فقالوا هذا. ولذلك كلام السلف درر، كلمات معدودات، ما تجدهم قعدوا بصفحات أبدا أبدا، القاعدة سطر سطرين، نصف سطر، كلمة كلمتين، ومع ذلك قواعد جامعة حفظ الله بها الدين، وكانت عبارة عن مصابيح الدجى، لأنها مستمدة من النصوص، ليست هذه من عند السلف، استمدوها من نصوص الشرع من قواعد الشرع، فكانت بمثابة الأصول التي حفظ الله بها الدين إلى يومنا هذا، وهي أصول السنة والجماعة التي يجب أن يستمسك بها كل مسلم. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ أسئلة ولو أطلنا، طيب حدود 5 دقائق إن شاء الله. يقول وعدت بإتمام كتب الصابوني في نهاية هذا الفصل، والله أرجو أني تمكنت، لحال قلت إن شاء الله، علقت الأمر بمشيئة الله وتوفيق، وما توفيقنا إلا بالله، وأخشى أن يكون هذا الدرس الأخير أو قبل الأخير، ما أدري ما رأيكم قبل أن أنسى. خلي الدرس الأخير هو القادم هو الأخير وهو كذلك. ها؟ طبعا أنا أعرف أن اللي يدرسون يرغبون يكون هذا هو الدرس الأخير، لكن كحل وسط يكون الدرس القادم هو الأخير. ولعلمكم أن الدرس القادم موضوعاته مرتبطة بهذا الدرس، يعني بمعنى أنه ليس فيه كبير جديد، استكمال لمعاني هذا الدرس سواء عند الصابوني أو عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن شاء الله يكون الدرس القادم هو الخاتم، إلا إذا رجحت كفة القائلين بإنهاء الدرس في هذا اليوم. أنا أريد أن أسمع وجهة نظر إلى آخر شعبان. إذن خير الأمور وسطها، يصير الدرس القادم هو الأخير إن شاء الله.